السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير صحة وعافية، وقدرنا ان شاء الله على صيامه وقيامه وان يتقبله منا ويتقبل منا صالح الأعمال ان شاء الله، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه أول يوم في رمضان، والواحد بيجد الأوضاع والتصرفات وما يحدث تختلف، الأمور كلها تتغير من وضع إلى آخر، فيه الناس بتقوم الليل وتنام فترة من النهار كانت تعمل فيها، وهذه لحكمة من الله سبحانه وتعالى ان احنا نتخلى عن الحلال وليس الحرام. الحلال اكل الشرب، الاشياء اللي ربنا احلها لينا نصوم عنها ونصبر، لا نشرب ولا ناكل ونتجاوز عن اخطاء الاخرين وما نغضبش وما نزعلش، لا، ان شدك احد قل اني صائم. الواحد كده وديه وضايقك ولا زعلك ولا اللهم اني صائم. واجر الصيام كبير، كل أعمال بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والله مجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين المستغفرين، وأن يكرمنا من واسع فضله وعظيم سلطانه. والحمد لله إن بلغنا رمضان، فهناك من لم يبلغ رحل عنا وتركنا وكان معنا في رمضان الماضي، فلا ندري كيف سيكون الوضع في رمضان القادم. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على خير وتقى وصلاح، ونقول الحمد لله دائما وأبدا على ما أنعم به الله علينا من فضل وكرم ومنه وعطاء واسع مغفرته.